بيقول هو يعلم. هلا انت اجى دورك، شو طلعت لي بالقاموس هذيك الساعة؟ مليط لما قلت شيخ انا مليط. مليط قلت خلينا نشوف مطاع. طيب الملط له عدة معاني، منها المختلط في النسب. يعني الى اصل. حط عندك المقصود. بيقول لي انا استاذ في جامعة هناك التعليم فيها مختلط، هل يجوز لي؟ وابي يأمرني بان اظل معلما فيها. قلت له هل تستطيع ان تخالف اباك؟ قال لا، لانه يطردني. قلت اذا ما فائدة السؤال؟ وما ادلته التي كما يقول من اخره؟ قال انا استطيع ان اخالف ابي. فاذا كنت تستطيع اذا طلق الجامعة بالثلاثة. بعد شوي بيقول عندي اخواتي وعندي مدري شو، كلهم ما بيصلوا، ابوه بيشرب خمر والى اخره. لك يا اخي مدام ابوك يأمرك بان تخالط الفتيات في التعليم، وهو سكير خمير لا يصلي، واخواتك كذلك الى اخره، طلقهم جميعا وخرج من الدار. المقصود لما بيكون السؤال انا اؤمر بكذا ولا استطيع الى ان اطيع، شو فهم السؤال؟